وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب الثواب، الثواب المترتب على التوبة لله تبارك وتعالى، وبينا أن التوبة لا تستلزم ذنبا، لأن الله تعالى نادى المؤمنين وأمرهم أن يتوبوا. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبينا أن للتوبة أحايين، من أحايينها أن التوبة مقبولة من الإنسان ما لم يغرغر، هو في فسحة من أمره، ما لم يدخل في معمعة الاحتضار. وأما الحين الآخر فهو حين بالنسبة لزمان العالم أو لزمان الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقبل توبة الإنسان ما لم يغرغر، ثم قال في الحديث الآخر: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله تعالى في دنيا الناس يتقبل التوبة من الناس جميعا ما لم يغرغر أحدهم، أو ما لم تطلع الشمس من المغرب، يعني إذا وصلنا إلى زمان ظهور علامات الساعة الكبرى، وخاصة طلوع الشمس من جهة المغرب، عند ذلك لا يقبل الله من نفس إيمانا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. واعلموا عباد الله أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. ثم قال الله تعالى في حديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. الشاهد في الرواية: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. لو أن أحدنا في سفر ثم جلس في الفلات في إحدى راحاته ليستريح، وأثناء الراحة غلبه النوم، فقام من نومه لم يجد راحلته، عند ذلك أي شيء يصيبه؟ يصيبه إيه لما يقوم من النوم لا يجد الراحلة؟ خلاص يفزع ويحزن ويغتم، وسيلته في السفر ضاعت، وهو الآن في فلاه، في متاهة من الأرض، لا يقوى على الرجوع ولا يقوى على الإيه؟ على الإتمام. ثم لما أصابه اليأس نام ليموت في مكانه، فلما استيقظ وجد راحلته عند رأسه. يبقى الأمل تجدد ولا لا؟ تجدد الأمل، يفرح، أي فرحة مثل هذه؟ كان معدوم الوسيلة، والآن أصبحت عنده كل الوسائل. فهذا مثال تقريبي، مثال تقريبي، وفي هذا إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى. كذلك في الحديث عند ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواية ابن ماجه. أما الترمذي: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث أريد أن أطلعك على جديد فيه. الجديد: إذا علمت أنك صاحب خطأ فعليك أن تنظر للآخرين نظرة عطف ونظرة شفقة. وكان شأن الصالحين من خلق الله إذا رأى أحدهم عاصيا التمس للعاصي العذر وقال في نفسه: سبقته إلى المعصية. وإذا رأى طائعا قال: سبقني إلى الطاعة. إذا نظرت إلى غيرك بعين العطف والشفقة انتفعت أنت في نفسك وانتفع بك غيرك. أما إذا احتقرت أهل المعصية وازدريتهم وسخرت منهم وشمت فيهم فلربما لم تنفعك طاعتك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قص على أصحابه قصة رجلين ممن سبق، قال: كان في من كان قبلكم رجلان أحدهما طائع والآخر عاصي، وكان الطائع كلما مر بالعاصي ذكره، إن مر بالعاصي يقول له: يعني كفاية معاصي، خف على نفسك. كلما مر بالعاصي ذكره، فقال العاصي يوما للطائع: خليني وربي، لم يبعثك الله علي رقيب. قال له: اتركني مع ربي، مالكش دعوة. فقال الطائع للعاصي: والله لا يغفر الله لك. يبقى كده ايه؟ اغتر بطاعته. وفي رواية اخرى قال الطائع للعاصي: والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: لقد تكلم الطائع أو العابد كلمة أوبقت دنياه وآخرته. أبو واحد مغرور بالطاعة كان له رفيق صاحب معاصي، وكون كل ما يقابله يقول له: يعني كفاية كفاية كفاية، وفي الآخر يعني العاصي مل من نصيحة الطائع، وكأن الطائع كان ينصح بغرور. عندما تنصح بغرور ويستشعر المنصوح منك دلالا في النصيحة وغرور قد لا يقبل منك، إذا أشعرته بأنه أنقص منك لا يقبل منك. إيه رأيك لو إن الناصح ده ولدك ابنك، لو إنه ابنك ونصحك يعني بطريقة بهذه الطريقة أشعرك إنك جاهل وإنت من العصر الحجري، الناس اتغيرت وإنت لسه، هتسمع منه؟ لا ما تسمعش منه. لذلك أشعر العاصي إذا نظرت إليه أنك من أهل المعاصي، يقوم يقبلك، يقبلك ويدخل في جناحك. لكن إذا أشعرته بأنك العابد وهو العاصي وحده، لا هو مش عايزك ولا يرغب في مجالستك. ومن ثم على طالب العلم في دعوته للعوام أن ينزل له، ينزل له ولا يشعرهم بأنهم أصحاب أخطاء، ولا يعيرهم بما فعلوا من أخطاء. قلنا يا جماعة كلنا مثل بعض، أنا صاحب معصية وأنا لي صفحة لو أن الله أطلعك عليها لبغطني، يقوم يقبلك. لما كده تتواضع معاه يقبلك، ولما يقبلك يأتي إليك بكله، يجيب لك كل أحواله، وانت تبدأ تقيس وتفصل وتقول له هذه وهذه، يقوم يسمع منك. لكن لما تكلمه بغرور مثل الرجل اللي في الرواية، هيقول لك كلمتين، يقول لك أنا حر مع ربنا. هتقول له ابقى قابلني بقى نروح في الجنة، ابقى قابلني نروح في الجنة. طبعا ده غرور صرف، وهذا الكلام يحبط العمل كله، يحبط جميع عمله. لأن الكلام ده معناه إن أنا تحكمت في ربنا، شفت الكلام ده معناه كده، أنا تحكمت في ربنا، والله تعالى لا مكره له. هذا فساد في الاعتقاد، هذا فساد في الاعتقاد. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ عن الله، يقول الله تعالى من المتألي عليه، من اللي بيحلف عليه، ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. لذلك الحديث كل ابن آدم خطاء، الكل دي للشمول ولا للخصوص؟ الشمول. يبقى معناها الواعظ والموعوظ على حد سواء في الخطأ، الكل بيغلط. ما دام الكل بيغلط أنا مسمر في أحوالك ليه وتارك حالي ليه؟ ما كل واحد فينا كده ينظر إلى حاله ويلتمس العذر لغيره، يقوم عند ذلك سنصل إن شاء الله إلى أقرب طريق. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طب كل دي بتشمل الرسل ولا لا؟ أيوة خليك صاح، هناك خطأ الخطأ وهناك عمد الخطأ، هناك خطأ الخطأ وهناك عمد الخطأ. يعني خطأ الخطأ يعني بيصدر على الإنسان خطأ ولكن بلا إرادة، وهناك من يفعل الخطأ بإرادة. يعني هو قاعد بيطلع، يعني بيحك نفسه كده حكة، فجاب دراعه لورا شوية كده خبط واحد وراه، أخطأ ولا أخطأ؟ بإرادة وإرادة. لكن لما يرجع ورا خطوة يروح نديله كده كوع، عمل إيه؟ يبقى تعمد الخطأ. فخطأ الخطأ جاري على الجميع، جاري على الجميع. ومنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاه. ابن مسعود ولا ابن مكتوم؟ ابن أم مكتوم كان مسلما، وكان من قرابات خديجة، من أقرباء مين؟ سيدنا خديجة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع كبار مكة من أهل الشرك، كان يطمع في إسلامهم، يقول لك ما التجيل ده لو أسلم يجيب وراه أمه. أما ابن أم مكتوم أسلم خلاص، ده خلصنا منه. فهو ما تعمد ترك ابن أم مكتوم إهانة له، لا، ده هو كل ما كان عنده كان يطمع في إسلام كبار أهل الشرك من أجل أن يدخل العوام وراءه، فنزل القرآن يعاتبه، نزل القرآن إيه؟ يعاتبه. يبقى هو ما تعمد إهانة ابن أم مكتوم. طيب أما تعمد الإهانة لا، ده الأنبياء عافاهم الله وعصمهم من هذا، عصمهم من عمد الخطأ، عصمهم من إيه؟ من عمد الخطأ. يبقى افهم شوية، كل بني آدم خطاء، وخطاء ديت على وزن فعال، وفي الميزان الصرفي ما كان على وزن فعال يبقى بيسموه صيغة مبالغة، فلان ده على فلان أكال وفلان يأكل أو أكل، أما أكال ديت معناها إيه؟ يعني ما بشبعش، شغال على طول. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. الزوارات، الزوارة غير الزائرة، الزائرة مرة، أما الزوارة كثيرة الزيارة. يبقى في زيارة المقابر الزيارة لهدف من رأيها العظة، هتروح كل شهر مرة تلين قلبه، أما الثانية كل يوم شايلة ورايحة فين؟ رايحة للمدفونة، رايحة فين المدفونة؟ طيب وديت رايحة زور ولا سلوة؟ سلوة. يبقى السلوة ديت ملعونة، لعن الله زوارات القبور، يعني المبالغات في الزيارة، المكسرات للزيارة. أما من تزور للعظة غير داخلة في حيز اللعن. يبقى الحديث النبوي: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا حرج في الخطأ، الحرج في استمرار الخطأ بلا رجوع. واحد تاه عن الطريق وكابر ولم يرتضي أن يسأل أحدا، هل هذا سيصل؟ هيوصل؟ ما هيوصلش. لكن لو تاه عن الطريق ووقف شوية كده وسأل واحد: من فضلك يا فلان، أنا رايح مكان فلاني، يقول له: امشي كده وادخل يمين في شمال في وشك، يبقى استرشد. كذلك الخطأ والمعصية، عصى مرة ثم ظل في المعصية، خلاص الاستمرار في المعصية هو الصعب، وهو اللي يبقى الأمل من وراها يعني ضعيف. لكن لما أخطأ مرة وبعديها أستدرك نفسي بسرعة وأسترشد أرجع، لو بعديها أخطأت مرة واسترجت واسترشدت ورجع، وبعديها لو أن هذا حال الإنسان خلاص مش عليه خوف. ليه؟ لأنه كل ما بيغلط ويرجع بيمسح الغلط. لكن لما يغلط ويغلط ويغلط ويغلط وما يرجعش ولا يستدرك نفسه بالرجوع إلا لما يبدأ صدره يشخشخ عند الموت، خلاص ما عادش له ايه؟ لم تعد له توبة. وفي صحيح الإمام البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: إن عبدا أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا. دي المرة الهين ثالثة. فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم قال الله تعالى: افعل ما بدا لك. يعني إذا كان شأنك بعد الذنب استغفارا فلا خوف عليك. لكن مش معناها بدت أترصد الذنوب وأبحث عنها وبعدها أقول أستغفر الله، لا، ده انت كل مرة بعد الخطأ بتخاف من الموت، تقول يا رب اغفر لي. يقول لو التوبة هنا تبقى توبة صادقة بيمسح لك، يبقى انت رجعت من جديد، رجعت بدون رصيد، ممحو عنك الذنب. لما يبقى شأنك هكذا خلاص يبقى انت سليم. يبقى اذا كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، يعني خير من يخطئ هو من يستدرك نفسه ويتوب. اما اللي ماشي كده ومش معبر ده خير ولا شر؟ شر. اذا كان في حيث خير الخطائين التوابون يبقى في المعنى شر الخطائين من لا يتوب، شر الخطائين من لا يتوب. طيب واحد ما كانش بيصلي يا جماعة، يبقى كان ترك الايه؟ كان ترك الصلاة، وظل تاركا للصلاة 20 سنة، وبعدين استرشد، يعني اراد الله له الهداية، سمع درس في واحد بعت له رسالة على التليفون، فلما قرأ الرسالة خاف، إلى المسجد كده يتدرى من الناس، هو مكسوف، ما لم يره أحد في المسجد من 20 سنة، فهو جاي خايف. طيب وبعديها دخل اتوضى ووقف في آخر صف وعمل زي ما آخر صف عمل، وبعديها وهو طالع على الباب مات، هو طالع على الباب مات. ده توصيف الشرع ايه؟ يبعث على ما مات عليه. يكلف بقضاء 20 سنة؟ لا. ولذلك اللي يمدي كده على الفيس بتبقى رسائل جايه كده يقول لك اللي ساب الصلاه فتره يشوف اخر جمعه في رمضان يقوم ويصلي ويقول ده كلام كله ايه؟ كلام الناس لم يقله. هذا شيء لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خلاص الأمر خلص. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب يبقى السنوات الماضية كلها إيه؟ محيت. مش هنكلفه يقضي 20 سنة، ومن قال لي إن هو هيعيش 20 سنة؟ يبقى إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب العبد تاب الله عليه. في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا تبت أنا عن الحرام اللي فات كله مغفور، اللي فات كله مغفور، ببدأ صفحة جديدة، ببدأ صفحة جديدة. أما إذا كان الحرام متعلقا بذمم الغير التوبة لها ضوابطها، أن أرجع حق الغير للغير إذا كان في استطاعتي إرجاعه. أما أنا هلبت وسرقت 20 سنة، واللي صرفته كله صرفته في الايه؟ في الفارغ، ولم يعد معي مال، ثم علمت انني سألقى الله تبارك وتعالى فخفت على نفسي فجلست ابكي طوال الليل وتبت، لكن مش معايا ارد، عند ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو صدقت توبتي يهيئ الله لصاحب المال حاله، وفي القيامة يقضي الله بيني وبينه، يقضي الله بيني وبينه. وهناك رواية أظن فيها ضعفا يقول له خذ بيد أخيك وأدخله الجنة فإن الله يصلح بين المسلمين. أهم شيء تجرب وتسيبك من اللي فات. اللي فات لو صدقت فيه النية بالتوبة يمحوه الله كله، بل ويبدله الى ايه؟ الى حسنات. ما هو دي تهيئه برضه يا شيخ عمنا، انت قاعد نعسان. وجاي متأخر. أنا قلت يهيئ الله لصاحب المال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلة عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده، فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته. في رواية تانية إن هو لما قام من النوم وجد الراحلة قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. طيب شوف التوصيف، الرواية واضح، نزل مسافر هو، وبعدين في السفر يعني ترك مكان، ترك مسافة من الطريق كانت مأمونة، وبعدين دخل في مسافة مهلكة، يعني ممكن يبقى فيها قطاع طرق ماشي، فيها سباع ومفترسات ماشي، فيها ناهشات وحشرات ماشي. في المكان ده أصابه الرهق، نزل يريح شوية، نام. لما نام قام لم يجد الايه؟ الراحلة. طيب قول لي بقى كيف يرجع؟ المسافة اللي قطعها طويلة، لو رجع ماشي حيموت، والمسافة الباقية على المشوار طويلة، إن مشيها حيموت، وإن قعد في المكان حيموت. يبقى الموت من كل مكان ولا لأ؟ الموت من كل مكان. فخلاص قال لك أطلع أدور على الراحلة، طلع يدور على الراحلة، المشي أفرز عرقا، والعرق قلل نسبة الماء في البدن، يبقى عطش، يبقى يعني معناها خلاص الكلى اشتغلت وحيموت. حيموت قال لك يبقى مر بالمرة، بدل ما اموت هنا ياكلني سبع اروح في المكان ذاك واموت. وراح سلم نفسه لايه؟ للموت. وبعدين قام ليج المحروسة جياله وعليها الخير، من الفرح قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. يبقى هو هنا اخطأ ما طلعش، بس الخطأ ده مغفور ولا ما هو مغفور؟ مغفور. وبتفهم من الرواية الآتي: شدة الفرح لها حكم، شدة الغضب لها حكم، شدة الفرح لها حكم، شدة الفرح تنسي ولا لا؟ تنسي، تذهب بالعقل ولا لا؟ تذهب بالعقل. لذلك إذا كان في الطلاق النبي قال: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق ده يعني معناه عندما ينغلق العقل، والعقل ينغلق في الغضب وينغلق في الفرح. العقل ينغلق في الغضب وينغلق في الفرح الشديد والغضب الشديد. أهو رأي الفرحان على الآخر، كان بموت، الحياة أصبحت كاملة أمامه، عقله انغلق، قال كلمتين، لو الكلمتين دول قالهم وهو صحيح العقل يكفر. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لو قالهم في حالة اليقظة والصحو مفادهم ادعى الربوبية واتهم الله بالإيه؟ بالعجز. افهم شوية، يبقى الكلمة دي نفسها كلمة كفر، لكن قلبه ما تعمدها قالها عند انغلاق عقله، يبقى لا حساب عليه، يبقى لا حساب عليه. لذلك يا جماعة هذه مسائل ينبغي أن تكون عندنا في الحسباب عند الكل. لما يبقى واحد غضبان على الآخر ما تقربش منه، فرحان على الآخر خليك بعيد عنه. لما يرجع إلى طبيعته ابدأ كلمه، لأني ممكن أروح لواحد غضبان وعمال يطلع من فمه بلاوي طلبات وحرامات وانت ماشي كده ومغلوق خالص، ممكن أكلمه يقوم أزوده. ابعد عنه حتى يرجع إلى طبيعته. لما يبقى واحد فرحان على الآخر برضو ابعد عنه حتى يرجع إلى طبيعته. يبقى مواطن الإنسان في لهواته تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه. لما يبقى عندك فقه بحال الغير تقدر وقتين تبعته النصيحة، وقتين تطلب منه الطلب، وقتين تتكلم معاه، وقتين تحكم عليه. لما تسمع أي كلمة مش من أول ما تسمع تقول كفر، لا، تريث وتأنى وتروى وانظر للحال الذي تكلم فيها الإنسان بالكلمة، كان يغلب عليه الصحو ولا يغلب عليه الغيبوبة، كان فاقد الوعي ولا كامل الوعي. مش الإنسان منا في تعاملاته بيحكم عليه بالوعي وبعدم الوعي؟ لو عنده وعي بيبقى عنده أهلية، فاقد الوعي فاقد الأهلية، فاقد الوعي فاقد الأهلية. افهم شوي، يعني فاقد الأهلية يعني ما عولهوش ايه حساب. والحديث واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ وبعدين والنسيان. يعني واحد هو ناسي يا سيدي، كان في نهار رمضان صيامه ماله؟ طب ايه رأيك لو أخطأ بلد، لو أخطأ وأكل الساعة بتاعته؟ يعني هو ماشي كده اتخبطت خبطة والجو مغيم، فلما اتخبطت وقفت أو قدمت ساعتين، بيبص في الساعة ليجي الساعة 7:30 والمغرب أدنى على كام؟ على 6. قال يا خبر أبيض، ده العشاء هتصلي ولسه ما أكلتش. أكل، يبقى أكل خاطئا ولا عامدا؟ طيب واللي أكل في الظهر والشمس طالعة ناسيا، اللي أكل ناسيا حكم صيامه إيه؟ طب واللي أكل خاطئا ليه بقى؟ ما شفت أهو، هذه مسألتين هم، إحنا حافظين النسيان ولكن مش عارفين الخطأ. ومن ثم تلاقي مشايخ يقول لك أنت أكل؟ لا، نغرمه يوم عشان يصحى. يا عم ده خطأ. بابونا قال: لكن ما تعمدت قلوبكم. لو القلب تعمد يبقى نحاسبه، لكن ما دام حدث على سبيل الخطأ، الخطأ أخو النسيان ولا ابن عمه؟ ها؟ الخطأ أخو النسيان ابن عمه؟ أخوه، لأنهم الاثنين في عيس واحد. رفع عن أمتي الإيه؟ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب يبقى الحديث واضح يا جماعة، وفي دعوة إلى الشاردين أن يأتوا من قريب، عسى الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم. قل اللهم أمين، يتوب علينا أجمعين. طيب عندنا ثواب من عمل سيئة فأتبعها حسنة، يعني هذه الأبواب تدل على أن الله تعالى رحيم بعباده. ربنا في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. شفت الحديث في الآية في سورة هود، يقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الآية من أسباب نزولها أن شابا من شباب الأنصار، من هم الأنصار يا جماعة؟ أيوة، أهل المدينة الذين آمنوا بالنصر وآووه ونصروه صلوات الله وسلامه عليه. شابا من شباب الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ وبعدين يعني عملت ايه؟ فقص قصته. هذا الشاب كان يبيع التمر، كان معاه عربية كده وفرش عليها تمر قدام الايه؟ قدام الجنينة، واللي عدي يشتري. فمرت به امرأة وضيئة، وضيئة يعني ايه؟ حلو ودمها خفيف. وبعدين بتقول له البلح بكام؟ قال لا لا لا لا، ده سرادة الكويس جوه الجنين. ما زال بها حتى أدخلها البستان. لما دخل بها جوه الشجر خلاص غاب معا عن أعين المارة، وقال لك فرصة ما حد شايف، أحضن وبوس. وفعل هذا الفعل فقط. وبعدين لما الإيمان رجع والشيطان مشي، ما استطاع الحراك، تلبس جسمه، وقف لا عارف ينام ولا عارف يقعد ولا عارف يأكل ولا عارف يشرب. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله السؤال، قال له هل لي من توبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم يجب، سكت ولم يجب. فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، الشاب يعني أصابه ما أصابه. وبعدين بدأ يمشي يجيب الخلف، فأتى جبريل عليه السلام بهذه الآية، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالنبي عليه السلام نادى، لن نادوا على الشاب، جاءه الشاب قال أبشر، اذهب وداوم على الصلاة على الفجر والعشاء وما بينهما يغفر الله لك. فواحد قال يا رسول الله الكلام ده له هو مخصوص أم للمؤمن عامة؟ قال بل هي للمؤمنين عامة، ده ذكرى لمين؟ للذاكرين، يعني ما تروحش بعيد، ربك أقرب إليك من حبل الوريد، والله يريد أن يرحمك ويريد الله أن يتوب عليكم. أنت لا تيأس ولا تقنط. عملت إيه يعني؟ إن غيرك مش عمله؟ لا، غيرك عمل، تعالى ربك يغفر، تعالى صلي، حافظ على الفجر في جماعة، وحافظ على الصلوات في جماعة، واختم يومك بالعشاء في جماعة، يغفر الله لك ما كان منك، يغفر ما كان منك. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثال كما ذكرنا يوم الجمعة بالصالح، مثل الصالح بنهر بباب أحدكم، بنهر، والنهر ميته عذبة ولا مالحة؟ عذبة. يعني بيتك على نهر، وانت كل فرض مش تتوضى، بتغتسل غسل كلي وبتليف نفسك كويس في الفجر، بتليف نفسك في الظهر في العصر في المغرب في العشاء، لما تفرك بيدك كده على الجسم كده يفرك معاك ولا يبقى سليم؟ تلاقي فيه أذى وسخ ولا سليم؟ طب هذا مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. لما بتتوضى وتحسن الوضوء كل ذنب اقترفته يدك بيروح فين؟ بيروح في المي. بس افهم، الا الرشوه والسرقة، ليه؟ دي حق الغير، دي حقوق الغير، والا تبقى سهله، اقعد طول النهار اجمع في جوبي واروح اتوضى، وايه واتوضى كل شويه او بعد، لا، حقوق الغير ديت فيها مقاصه، ما فيهاش سماح. لكن الذنوب التي بينك وبين ربك، ما بينك يغفره الله بالوضوء، ولما تخش تصلي تاخذ ثواب زيادة. ما لا يغفره الوضوء تغفره الصلاة، ما لا يغفر في الصبح يغفر في الظهر، وهكذا وهكذا وهكذا. ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني برضو ما تخافش، اللي مش تجيبه الصلاة تجيبه الجمعة، واللي الجمعة تعجز عنه يكفر في رمضان. يبقى بعد كده فضل يا جماعة، أبعد هذا فضل؟ هذا من فضل الله على عباده. وعند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصية في قمة الجمال والروعة. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، خاف ربك، خاف ربك في ليلك، في نهارك، في بيتك، في غيطك، في أرضك، في شغلك، خاف ربك مع جارك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أبيك، مع أمك، خاف ربك. وبعدين طيب أنا الخوف في يوم قل شوية. هو الخوف مش ممكن يقل؟ ممكن يقل، والقلب يجمد. لما القلب يجمد ويتلبس صاحبه بالمعصية، خلاص عنده أمر آخر بعد المعصية يعمل حسنة. طلعوا بره، انت يا ابني تطلع بره، كان بره. بعد ما الخوف يقل والقلب يجمد ويحصل انسان، ما تخافش، بعد المعصية اعمل عمل صالح، بعد المعصية اعمل عمل صالح يمسحه. وبعدين عيش مع الناس، خليهم يحبوك، خليك اجتماعي، ما تكونش اضمحلالي. ايوه في واحد هيئته هيئة الملتزم، لكن لا بيعزي حد ولا بيهني حد، سكما بكما ماشي كده. طب وده يبقى ايه يعني؟ الناس لها فيه، الناس ملهاش فيه، لانه هو اصلا ملوش في الناس. لا، اتعامل مع الناس بأريحية، عامل الناس، اعذر ده وانصح ده وحب ده واقعد مع ده، وبالترتيب ده الناس يألفوك، ولما يألفوك يأتوك بمشاكلهم تبدأ تحن لده وتحن لده. لكن لما تاخد نفسك سكة ماشي كده طوالي كده، وتقول لك اصلا بيقولوا امشي عدل يحتار عدوك فيك، ما دي مش عدل، دي عوج. العدل انك تتعامل مع البشر، تتعامل مع كل الناس. ده عنده عزة تروح له تعزيه، بلاش تروح يوم الميتم، روح له اليوم التاني، قابله في مكانه وقول له اعظم الله اجرك، خذ بخاطره. ابنه نجح، ابنه توظف، ابنه حصل له حاجه، قول له الف مبروك. بالترتيب ده تقوم تبقى انت اجتماعي، يبقى للناس فيك، يبقى فيك للناس، تبقى انت الف ومالوف. اما ان انا ماشي كده مش عايز اعرف حد، مش لا، هذه ليست عزلة. ما انا قلت في الاسبوع الماضي العزلة اعتزل الشر فقط، لكن الخير اتركه ليه؟ ما اتركش الخير. يبقى الحديث عندنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهناك رواية يعني فيها توضيح شوية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. اسمع شوي، وبقى الواحد منا أحيانا ما هو الحبل شغال علي وعليك، هو الشيطان ده ماشي مع الناس والمشايخ؟ لا، ده هو مع المشايخ أكتر، هم بيستخدموا كل السبل يوقعوا الشيخ الأول. ما هو زي ما أنت همك تدعي كبير الناس لو اسلم يبقى ورا اللي هيجي، هم برضه كده يقول لك لو الشيخ وقع اللي وراه هيقع، فحربهم على المشايخ اشد. اسمع شويه، يقوم الشيطان عمال يخبط من الامات، ويخبط من اليمات مش جاي بالسكة ديت ويروح جاي مزعل لي يقول لي انت شيخ ما تقرب من فلان ديت يمكن تديك سؤال، قرب منها يمكن مكسوفه منك، تقرب منها يقول لك حك شوي، ما هو شغله كده. طب ايه رايك بقى؟ انا الموضوع حدث معاي وبعديها انا مش معايا اطلع صدقه علشان تمسح الفعله دي. طب انا عندي كلمه اقولها لما اقول لا اله الا الله ديت تمسح ما تمسحش؟ تمسح. وانت عارف الكلمه ديت افضل حسنه لما تقولها ايقنت بالله وبملائكته وبرسله وبكتبه وباليوم الاخر والقدر. دي مجموع كل حاجه، مجموع الدين كله لا اله الا الله. يبقى لما بعد المعصيه واقول لا اله الا الله يبقى انا رجعت ولا رجعت؟ يبقى تبت. يبقى اذن اهو ابو الدرداء بيقول له يا رسول الله اوصيني، قال اذا عملت سيئه فاتبعها حسنه تمحها. قال قلت يا رسول الله امن الحسنات لا اله الا الله؟ قال هي افضل الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر الصحابه بهذا الامر دائما حتى في الحلف. لما واحد يقول اتعود يقول والنبي نقول له قول لا اله الا الله. ليه؟ ما هو النبي خطا. لا اله الا الله حسنه تمحو ليه؟ تمحو السيئه. ورحمه ابويا نقول له قول لا اله الا الله يقول لا اله الا الله خلاص، يبقى الحسنه مسحت الايه؟ مسحت السيئه. وهكذا. وعن عقبه ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقت ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم حسنة فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض. ده مثال وسيلة إيضاحية تفهم من وراها المشروع. الدرع ديت الدرع دي أداة من أدوات الحرب يمثلها اليوم السدير الواقي. بس الدرع فيه درع سابقة واسعة تعطي المحارب حركة يتحرك كويس، وفي درع ضيقة خنقاه مش عارف يتحرك. طيب يقوم لما يعمل حسنة يقوم حلقة الفتح، كمان حسنة حلقة الفتح، كمان حسنة حلقة الفتح، لغاية ما في الأرض توصل إيه؟ توصل الأرض. يبقى أصبح في مساحة واسعة. يعني عايز نقول لك السيئات تضيق على الإنسان مذاهبه. لما تعمل حسنة توسع شوي، حسنة توسع شوي، وهكذا. فافهم، فلا يعصم من الذنب بعد الأنبياء أحد، لا عصمة من الذنوب إلا للأنبياء، وكل الأمة من بعد النبي عليه السلام يخطئون ويصيبون. الفرق بيننا وبين الصحابة إيه؟ كانت أخطاؤهم أقل من إصاباتهم. إحنا اليوم أخطأنا أكثر من إصاباتنا، أخطأنا أكثر من إصاباتنا. فإذا ما تحسن الحال وأصبحت الأحوال أحسن مما قبلها يبقى إن شاء الله الراحة ستكون. قلنا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى تخرج إلى الأرض. في هذا أن الذنوب تضيق الحال، وأن فعل الحسنات يوسعه. واعلم باركك الله أن الحسنة وقت الراحة لها ثواب، ولكن وقت الشدة لها ثواب مضاعف. يعني واحد في مجتمع كله أهل طاعة، يعني الشارع كله بيصلي وهو جاي معه مصلي، ده له ثواب الطائعين. طب ايه رأيك لما يبقى الشارع كله مش فيه حد بيصلي وهو بس اللي بيصلي؟ بيبقى في ساعة من امره ولا في ضيق من امره؟ مضيق. ما هو رايح كله عمله بصله، هو رايح فين ده؟ اهبل، هو لسه حد بيصلي؟ ما بيسلم من كلام الناس، يبقى حاسس نفسه غريب، صح ولا لا؟ طب ايه رأيك بقى العبادة في الفتن والهرج، هل ثوابها مثل الثواب للعبادة في الامن والراحة؟ لا، بيختلف. لذلك روى الامام مسلم في صحيح من حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عندنا معقل ابن يسار ده صحابي جليل شهد يوم الحديبية، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام واستعمله عمر رضوان الله تعالى عليه على البصرة، وحافر بالبصرة نهرا اسمه نهر معقل. اسمه ايه؟ اسمه نهر معقل، سمي باسمه. وتوفي في خلافة معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. اما الرواية جماعة فيها ان العبادة في الهرج، والهرج يعني المشاكل والفتن. ولذلك لما تلاقي كده واحد يعني بيتكلم كده بهرج، معناها ايه؟ معناها غير جاد في امره. فلان ده مهرج، يعني ليس عنده شيء من الجد. والهرج المشاكل والفتن. العبادة اثناء المشاكل والفتن تساوي الهجرة الى النبي عليه الصلاة وازكى السلام، مع انه قال في الحديث لا هجرة بعد الايه؟ بعد الفتح. لكن العبادة في الهرج تساوي الهجرة، تساوي الهجرة في الاجر. لذلك يعني اذا كنت في بيئة غير سليمة يبقى انت وردة في وسط ايه؟ بستان مشوك. الوردة ديت لازم نحافظ نعطيها مية باستمرار حتى تظل ايه؟ زاهية باستمرار وتطلع ريحة. فإذا ما اعتززت بدينك وحافظت عليه أخذت ثواب الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه محمد ابن ناصر في قيام الليل، قال: إن من ورائكم، بيقول للصحابة، إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا: منا او منهم؟ قال: بل منكم. عارف الكلام معناه ايه؟ بيقول للصحابه وراكوا ايام صعبه، اللي هيمسك فيها على دينه ويقبض على دينه له اجر 50 شهيدا. قال: الشهداء دول مننا ومنهم؟ قال: منكم. يعني ايه له اجر 50 صحابي استشهد في سبيل الله؟ اللي حافظ على دينه في الفتن والمشاكل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المصريين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يكشف الغمة عن بلادنا وعن بلاد الإسلام. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلادنا أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.